아마도 이제 아마도 좀 늦게 할 것 같아. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لسنا الآن في سنته عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بأحكام الإمامة في الصلاة في باب اقتداء المتوضئ بالمتيمم. المتوضئ بالمتيمم، هل تصح إمامته إمامة المتيمم للمتوضئ؟ ذكر الشيخ هذا الباب وأورد فيه ما جاء من بعض الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سيذكر بعض الأحكام الأخرى في هذا الباب. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب اقتداء المتوضئ بالمتيمم. فيه حديث عمرو بن العاص عن غزوة ذات السلاسل وقد سبق، وعن سعيد بن جبير قال: كان ابن عباس في سفر معه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمار بن ياسر، فكانوا يقدمونه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم ذات يوم فضحك وأخبرهم أنه أصاب من جارية له رومية، فصلى بهم وهو جنب متيمم. رواه الأثرم واحتج به أحمد في رواية. نعم. المتوفي طهارته تامة كاملة بالاتباع من الحدث الأفضل. التيمم وهو استعمال الماء الصعيد، استعمال التراب الصعيد الطيب الطاهر إذا لم يجد الماء أو لم يستطع استعمال الماء. فهل طهارة أو هل يعني التيمم يحل محل الوضوء في كل أحواله، أو أنه مبيح للأفعال بالصلاة ونحوها، ولهذا صار فيه اختلاف في كونه طهارة أدنى من طهارة التوضؤ؟ وبناء على ذلك، فهل يستصح إمامة المتيمم للمتوضئ أو لا تصح؟ الحديث الصحيح حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، الشيخ يقول قد سبق، وهو أنه رضي الله عنه كان في سرية فاحتلم في ليلة باردة، يعني احتلم، كان حدثا أكبر، يعني في ليلة باردة شديدة البرودة، فتيمم رضي الله عنه عمرو بن العاص، لم يستطع استعمال الماء تيمم، وصلى بأصحابه الذين معه في هذا التيمم، تيمم مع وجود الماء لكن مع عدم القدرة على استعماله خوفا من أن يتضرر باستعماله في الليلة الباردة شديدة البرودة، فصلى بهم صلاة الصبح. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك، قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ وهذا هو محل الشاهد، وهذا هو الدليل، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قوله أو تقريره. ماذا قال عليه الصلاة والسلام هنا؟ قال لعمر بن العاص: يا عمر، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قالوا هذا السؤال، صليت بأصحابك وأنت جنب، لأنه لم يغتسل وأنت جنب التيمم. فقال عمرو، وكان فقيها عمرو رضي الله عنه، صحابي جليل يعني الذكر الأمير، معلوم معروف عمرو بن العاص في ذكائه وفطنته وشدة يعني معرفته، شدة معرفته، وأيضا علمه في أحكام الشرع ومعرفته بأحواله بما ينبغي أن يستعمله العاقل. قال عمرو يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. لم يكن عنده علم بأن التيمم يقوم مقام الوضوء في هذا الحال، ولكنه نظر في الدليل وأخذ من الدليل ما يراه موافقا المقصد الشرعي وللقواعد الشرعية وهو المحافظة على النفس والإتيان بالعبادات على الوجه المستطاع، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فقال يا رسول الله نظرت أو فذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. عندئذ ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، ضحك يعني رضاء بما سمعه من عمرو من هذه الإجابة الحكيمة المملوءة علما، وتقريرا لعمر على ما فعله في هذا الفعل الذي اعتبر فعلا شرعيا، وأقره على ما فعل ولم يقل شيئا، لم يأمره بإعادة الصلاة، ولم يأمر الذين صلوا معه بإعادة الصلاة، ولم ينهه ويقول له هذا فعل لا يصح، وإنما ضحك ولم يقل شيئا. فضحكه صلى الله عليه وسلم في هذا الحال عندما سمع هذا إقرار مؤكد، إقرار، لأنه لو سكت ولم يقل شيء كان إقرارا، لأنه إذا لم يعني لما بلغه هذا وكونه يصلي من غير أن يغتسل وقد احتلم يعني قد كانت عليه جنابة، لو سكت لو بلغه الخبر وقال له عمرو بن العاص هذا القول وقال والله أنا يعني قرأته نظرت في كتاب الله فوجدت الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، سكت يعني لو سكت رسول الله ولم يقل له لا أنت كان عليك أن تتوضأ أو كان عليك أن تغتسل أو كذا، يعني لم يقل ذلك بل سكت، لكان ذلك إقرار على ذلك الفعل ويكون سنة تقريرية، يعني أن هذا الفعل جائز مشروع، لكن هو تقرير وزيادة أنه يعني فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا الصحابي ذا فهم في كتاب الله وعلم بأحكام الشرع وأنه تصرف بما لديه من الدليل العام، الآية في ليست نصا ولا هي وردت في مسألة الوضوء والغسل، الآية عامة ولكنه استدل بها في هذا الموقف وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. شاهد هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر عمرو بن العاص رضي الله عنه على أنه تيمم للجنابة وصلى بقومه بمن معه إماما وصلوا خلفه فأقره على ذلك، فدل هذا على إيش؟ صحة أولا على صحة التيمم وجواز التيمم مع وجود الماء عند عدم الاستطاعة والخوف من الأذى، وعلى صحة صلاة الإمامة المتيمم بالمتوضئ، أولئك كانوا متطهرين طهارة كاملة، وهذا عمرو متيمما عن جنابة فطهارته بالتيمم فصح أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، فكان هذا دليل على صحة إمامة المتيمم للمتوضئ. يقول الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى وبهذا التقرير احتج من قال بصحة صلاة المتوضئ خلف المتيمم، ويؤيد ذلك ما أخرجه الدارقطني عن البراء أن رسول الله يعني البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى الإمام يقوم وهو على غير وضوء أجزأتهم ويعيده، يعني لو أن الإمام نسي وصلى على غير وضوء وصلى الناس خلفه وهم لا يعلمون، إذا كانوا يعلمون ما صح لهم أن يصلوا خلف واحد لا يتوضأ لكن هم لا يعلمون، قال أجزأتهم صلاتهم وهو يعيد إذا تذكر أنه ليس على وضوء، فهذا من باء يعني هذا من نسي أنه متوضي أو متيمم أو كذا وصلى ثم تبين أنه على غير طهارة، وسيأتينا يعني ما يدل على هذا أكثر، لكن هنا بين أن صلاة المأموم خلف من لم يعني من نسي أنه على طهارة صلاة المأموم صحيحة، والإمام الذي تبين أنه على غير طهارة ينبغي أو يجب عليه أن يعيد صلاته. نعم. وفي رواية له أيضا من ما يدل على هذا ما أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان والبيهقي من حديث أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده، سيأتينا هذا الحديث بعد قليل في الطرق المصنف ابن تيمية، صححه ابن حبان والبيهقي من حديث أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أم مكانكم الجماعة الناس حق خلفه أومأ يعني أشار بيده أم مكانكم ثم جاء ورأسه يقصر فخلى به. وفي رواية له يعني لأبي داود قال في أوله وكبر يعني دخل في الصلاة وتذكر أنه على غير طهارة فأومأ لهم أن يجلسوا ينتظروا وذهب فاغتسل وجاء ورأسه يقصر من الماء يعني من الاغتسال. نعم يقول الشيخ سيأتي قريبا نعم وسيأتي الحديث قريبا. وهو في الصحيحين بلفظ أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم فيه وصلاه قبل أن يكبر على الصحيح يعني معناه أنه تعدد الصلاة ولم يدخل في الصلاة أن قبل أن يكبر تذكر شيئا أنه لم يكن على طهارة فاضطرب وقال عليه الصلاة والسلام مكانكم الحديث ثم جاء ورأسه. يقول وعلى هذا على هذا الحديث الذي في الصحيح ليس في هذا الحديث دلالة على ما نحن فيه ولكن من المؤيدات لجواز صلاة المتيمم بالمتوضي ما ذكره المصنف يعني الميت ابن تيمية رحمه الله تعالى من الأثر المروي عن ابن عباس وثم ذكر أن بعض الفرق خالفت في هذا وقالت لا تصح صلاة المتيمم المتوضي خلف المتيمم لكن جمهور أهل العلم من الفقهاء والمحدثين على صحة صلاة المتوضي خلف المتيمم بهذا الحديث الصحيح حديث عمرو ابن العاص وما يؤيده من الروايات. نعم إذن عرفنا بحمد الله أن المتيمم المتوضي أو الذي هو على طهارة كاملة وطهارة كاملة التامة التي لا خلاف فيها هي بالماء الاغتسال من الجنابة أو الوضوء من الحدث الأصغر يصح له أن يأتم بالمتيمم الذي طهارته بالتراب وما يحرمه. نعم باب من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ولم يعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم رواه أحمد والبخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن فإذا أحسن فله ولهم وإن أساء فعليه يعني ولا عليهم رواه ابن ماجه. وقد صح عن عمر أنه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم فأعاد ولم يعيدوا وكذلك عثمان وروي عن علي من قوله رضي الله عنهم. نعم مسألة أخرى في الاقتداء في الصلاة من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض في الصلاة ولم يعلم يعني الإمام ترك شرط من شروط صحة الصلاة أو ترك فرضا من فروض الصلاة يعني من واجباتها أو من أركانها وهو لا يعلم يعني لا الإمام يعلم ولا المأموم يعلم وصل. طبعا في هناك مسائل لا تعلم يعني مثلا مسألة الطهارة لا طهارة من الحدث يعني كونه متوضي أو غير متوضي يعني إذا كان أصاب جنابا مغتسلا منها أو لا تعلم لأنه في هذا الحديث ورد الإمام ضامن يعني إذن هذه عائدة إلى عدالة وأمانة الإمام. الإمام المأموم لا يعلم بذلك وقد يحصل أن الإمام نفسه يظن أنه على طهارة وهو على غير طهارة فإذا صلى الإمام مع ترك شرط من شروط صحة الصلاة وهو لا يعلم والمأموم يعلم هذه حالة يعني كلاهما لا يعلم أو صلى وهو يعلم والمأموم لا يعلم هذه حالة أخرى أو صلى بترك شرط أو فرض أو نحوه وهو يعلم والمأموم يعلم هذه حالة ثلاث حالات. أما الحالة الأخيرة هذه الثالثة ففي الاتفاق لا يصح ولا يجوز لأنهم كالمستهزئين بالصلاة ترك مع شروط الصلاة وبعض أركانها عمدا هذا لا يصح فالإمام يعلم أن صلاته باطلة أو يعلم أنه ترك هذا الفرض وهو في رأيه ليس بفرض والمأموم يعلم أنه تركه ولكنه يعتقده فرضا فكونه يعلم أنه ترك فرضا والإمام يعلم تركه لذلك أو ترك شرطا فهذا صلاة الإمام أصلا غير صحيحة فصلاة المأموم كذلك لا. لكن الحالة الثانية وهي ما إذا كان الإمام لا يعلم بحادث نسي، كما هو بحدث كثر، وابن سينا يحفل حتى على أشرف الخلف وأفضلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي بكر بن سمعان ينسى، يظن أنه متطهرا ولكنه ليس متطهرا، ثم تنتهي صلاته، يعني يصلي صلاته ويذكر بعد أن انتهى أنه على غير صحة. فما الحكم في هذه الحالة؟ هل تبطل صلاة الإمام والمأموم، أو تبطل صلاة المأموم فقط، ها؟ أو تصح صلاتهما معا؟ يعني إذا كان هو نازل يعني والمأموم لا يعلم وصلى وانتهى ثم تبين أنه على غير طهارة، فما الحكم في حالة عدم معرفتهما جميعا؟ قال جمهور أهل العلم بأن صحة المأموم، صلاة المأموم صحيحة، صلاة المأموم صحيحة، وصلاته على الإمام أن يعيد، وعلى الإمام أن يعيد. وهذا ما دل عليه حديث أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. بل هذا الحديث يدل على ما هو أبعد من ذلك، وهذا الحديث في مسألة يعني الكلام على الولاة وولاة الأمر، يعني الخلفاء وولاة يعني الأمراء في بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف هذا الحديث البخاري والإمام أحمد ومسلم أنه ذكر أحوال أنه سيأتي أناس يؤخرون، أو ولاة أمر يؤخرون الصلوات عن وقتها، يميتونها يؤخرونها عن وقتها، فما يعني أو كذا، يعني يقبل عن ولاة ظلمة، وهؤلاء يعني يعملون أعمالا تبطل الصلاة. فماذا قالت الصلاة في شأن الصلاة؟ قال يصلون فإن أحسنوا صلون بكم، فإن أخافوا فلكم ولهم. إذا إصابتهم صلاتهم صحيحة وصلاتكم أيضا صحيحة، وإن أخطأوا فلكم وعليكم، وفي رواية فلكم ولم يقلوا فعليكم وعليكم. إذن فصلاة المأموم خلف من ترك شرطا في الصلاة أو فرضا فيها مثلا وهو لا يعلم، أو كان المأموم ملزما بالصلاة خلف هذا باعتباره الوالي كما قال الإمام الشافعي، فعندئذ صلاة المأموم صحيحة، وصلاة من ترك ذلك الشرط أو ذلك الفرض لا صحة. ولهذا المذهب عند الإمام أحمد ومالك والشافعي وجمهور السلف والخلف أن صلاة المأموم صحيحة إذا تبين أن إمامه كان محدثا أو متنجسا ولم يعلم بذلك إلا بعد انقضاء الصلاة، أما الإمام فعليه الإعادة على رأي الكثير. حديث سهل بن سعد وهو وإن كان فيه ضعف لكن يؤيده الحديث السابق وأحاديث أخرى، يقول عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه، يعني ولا عليه، يعني على المأمومين. وقد صح الأثر موقوف على عمر بن فعله رضي الله عنه، عمر بن الخطاب صح أنه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم، صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم، فأعاد ولم يعيد. والناس الذين خلف أبي عمر يصلون من هم؟ كثير منهم من الصحابة. فلما صلى وانتهت الصلاة وعرف فيما بعد أنه كان على غير طهارة أعاد هو، ولم يأمرهم بالإعادة ولم يعيدهم، ودل ذلك على اتفاقهم على أن صلاة المأموم في هذا حال صحيحة وعلى الإمام الإعادة. كذلك روي عن عثمان، أنه صلى مثل الشيخ الحديث، صلى في ثوبه، صلى ثم حسس ثوبه فوجد فيه أثر احتلام، فقال سبحان الله يصل في ثوبه كذا ولا أخي ولا أعلم، ثم أعاد ولم يأمرهم بالإعادة. وكذلك روي عن علي من قوله رضي الله عنه، يعني عن عمر الأثر عن عمر وعن عثمان من فعلهم، وروي عن علي من قوله أنه قال من صلى وعليه حدث صلاة المأمومين خلفه صحيحة. مفردات هذا الحديث وهذه الحديث قوله يصلون بكم، لفظ البخاري يصلون لكم، وهو متقاربان في المعنى يعني باللام التي للتعليل، والمراد الأئمة يصلون، يعني أئمة المدينة الأئمة الخلفاء وأمراءهم. قوله فإن أصابوا فلكم، أي ثواب صلاتهم فلكم، يعني لكم ثواب صلاتكم، لكم ثواب صلاتكم. بعضهم قال نعم إن المراد أصابوا، فإن أصابوا يعني أصابوا الوقت، وهذا فيه هذا تأويل ليس في القوي، وهذا لا حاجة بنا إلى أن نطيل الجلوس أو الوقوف نحوه أو أمامه أو عنده. يقول ابن المنذر: هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه. لا لا، هناك مسألة يعني نكتبها لطلبة العلم، يعني مثلا هل صلاة الإمام المأموم مرتبطة تماما ارتباط صلاة الإمام، أو أنها ليست مرتبطة بها؟ ومعنى ذلك أن إذا قيل أنها مرتبطة، أن صلاة المأموم مرتبطة تماما بصلاة الإمام، بمعنى فمعنى ذلك أنه لو بطل صلاة الإمام بطل صلاة المأموم. قال كثير من العلم أنه من هذا الجانب ليست مرتبطة ذلك الارتباط، بل نعم على المأموم أن يتابع الإمام كما ورد في الحديث، يعني إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيعني لا تختلفوا عليه إذا كبروا فكبروا إلى آخر ما ورد في الحديث، لكن ليست مرتبطة به في الأمور التي لا يعلمها الإمام المأموم ولا تدخل في قدرته، من مثل الطهارة، مثل الطهارة أو القراءة في القراءة السرية، الإمام ضامن لهذا وهو يعني المفترض فيه أن يصلي الصلاة صحيحة. فلو فرضنا أن يعني لو حصل أن إماما دخل في الصلاة وهو غير على غير طهارة وصلى المأموم خلفه، ثم بعد ذلك تبين أن هذا الذي صلى إماما ليس على طهارة، ما ذنب الذي صلى خلفه؟ لماذا يكلف تكليف يعني ما لا يستطيع العلم به؟ لأنه مأمور بالظاهر، ولهذا قالوا لا تتبع به من حيث تفسير الإمام بما يكفر فيه. صلاة المأموم له صحيحة كما في هذا الحديث، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، خطأه على نفسه هذا الإمام الذي يصلي على غير طهارة إن كان عامدا أو ناسيا. قوله إن أخطأوا في الحديث، إن أخطأوا في حديث الأئمة يعني الأمراء والخلفاء يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. المراد بالخطأ ليس هذا الخطأ اللي هو ضد يعني مقابل يعني مقابل التعمد، يعني أخطأوا بمعنى حصل منهم خطأ ليس متعمدا، لا، المراد به أخطأوا يعني إن أساءوا، إن أساءوا، فيشمل يعني وقعوا بخطأ، يشمل الوقوع بالخطأ نسيانا وجهلا، ويشمل الوقوع بالخطأ أيضا عمدا. كل ذلك لو حصل من الإمام الذي يصلي إماما فلا يؤثر في صلاة المأموم إذا لم يكن المأموم عالما بذلك أو مقرا له. قوله في الحديث الإمام ضامن، سبق معنا هذا الحديث وسبق ذكره، والتفسير كلمة ضامن، منهم من قال هو ضامن كما روي عن الإمام الشافعي معروف بالإصرار بالقراءة والذكر، الإصرار يعني في الصلاة السرية. نحن نعلم أن الصلاة لا بد فيها من القراءة، بل لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة اتفاق لمن يستطيع، لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو بفاتحة الكتاب أو بأم القرآن. وبعض أهل العلم بل كثير من أهل العلم يرى أيضا بركعتين ودوليين يجب قراءة شيء من القرآن فوق الفاتحة مع الفاتحة، فالصلاة السرية ما يدري الإمام المأمومين أن الإمام يقرأ أو لا يقرأ، ها؟ وفي الذكر الواجب يعني تسبيحات الركوع والسجود وكذا الواجب عند كثير من العلم أنه واجب، يعني من واجبات الصلاة، يعني هل يسبح أو لا يسبح؟ لأن هذا هو ضامن لهذا، لأنه لو لم يفعله عمدا ما صح صلاته، ما صح صلاته، ولكن المأموم لا يعلمه، فهو ضامن لصحة، يعني متحمل ذنب تقصيره بالنسبة للمأموم، ولكن المأموم في هذا الحال غير مكلف بمعرفة ما يفعله الذي هو هذا الإمام، وصلاته صحيحة والإمام مؤاخذ على تركه. هذا تفسير الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في قوله ضامن يعني بالقراءة والذكر. وقيل ضمان الدعاء أن يعم القوم إذا دعا، لا يدعو لنفسه ولكن يدعو للجميع، وقيل أن يحفظ عليهم على القوم صلاة، بمعنى يحافظ عليها في شروطها وفروضها وأركانها إلى آخره، وهذا هو الأقرب يعني أسمى ضامن لكل ذلك، لكل ما يحافظ على صحة الصلاة. نعم. باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه أو غير ذلك. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة فكبر ثم أومأ إليهم أن مكانكم ثم دخل ثم خرج ورأسه يقطر فصلى بهم فلما قضى الصلاة قال إنما أنا بشر مثلكم وإني كنت جنبا. رواه أحمد وأبو داود. وقال رواه أيوب وابن عوز وهشام عن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم فكبر ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا وذهب فاغتسل. وعن عمرو بن ميمون قال إني لقائم ما بيني وبين عمر غداة أصيب إلا عبد الله بن عباس فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه. وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة. مختصر من البخاري. وعن أبي رزين قال صلى علي رضي الله عنه ذات يوم فرعف فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف. رواه سعيد في سننه. وقال أحمد بن حنبل إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلي، وإن صلوا وحدانا فقد طعن معاوية وصلى الناس وحدانا من حيث طعن أتموا صلاتهم. نعم، هذه مسألة أخرى في باب الإمامة والاقتداء. الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج بحدث سبقه في أثناء صلاته، سبقه حدث يعني خرج من صلاته أو غير ذلك، يعني إذا حصل سبب من الأسباب يجعل الإمام يقطع صلاته، وبمعنى أنه يعني يبطل استمراره في الصلاة. إذا ذكر أنه محدث، إذا ذكر الإمام أو المصلي عموما، إذا ذكر المصلي أنه محدث في أثناء صلاته ماذا يصنع؟ ليس له أن يتم صلاته. هذا نحن الآن في مسألة الإمام، ماذا يصنع في هذا الحال وماذا يصنع المأمومون خلفه. فإذا ذكر الإمام أنه على غير طهارة صلى، دخل في صلاته صلى ركعة أو أقل أو أكثر، وذكر في أثناء صلاته أنه على غير طهارة، طبعا يلزمه الخروج من الصلاة، لكن ماذا يفعل؟ هل يستخلف غيره من المأمومين فيتم به صلاتهم، أو يتركهم ليتم صلاتهم فرادى كل يتم صلاتهم؟ هذه هي المسألة. فيما إذا ذكر أنه محدث أو خرج منه حدث أثناء صلاته فلا بد أن يخرج من صلاته ليتطهر، أو سبب غير ذلك ما حصل لعمر عندما طعن وهو يصلي رضي الله عنه. الشيخ ذكر حديث أبي بكر لمن ذكر أنه كان على حدث، حديث أبي بكر الذي سبق أن قرأناه قبل قليل شيخنا أورده، هناك ذكر في مسألة إيش؟ المتوضي خلف من ليس بمتوضي، يعني أن المأموم صلاته صحيحة ولو تصح صلاة الإمام. هنا ذكره في حالة ما إذا كان فرأى للإمام طارئ يجعله يقطع صلاته، فهل يستخلف أو لا يستخلف؟ وفي هذه الحال هل يبني على ما سبق أو لا يبني على ما سبق من صلاته؟ حديث أبي بكر في دلالة على أنه يبني على ما سبق من صلاته، يبني على ما سبق من صلاته، هذا يعني على هذه الرواية. ورواية أخرى أنه ما كان عليه الصلاة والسلام قد دخل في الصلاة. فحديث أبي بكر هنا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة، في صريح على أنه دخل في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة فكبر ثم أومأ إليه، لما كبر تذكر أنه على غيره، أنه على أن عليه جنابة، ثم بعد أن كبر يعني لما كبر كبروا معه، دخلت الصلاة تكبيرة الإحرام، فتذكر أنه عليه أنه تلزمه طهارة، فأومأ إليهم قال ثم أومأ إليهم أم مكانكم، يعني إلى القوم الذين صلون خلفه، ثم دخل يعني دخل بيته، ثم خرج ورأسه يقطر بعد أن اغتسل ويقطر من الماء، فصلى بهم يعني تركهم على حالهم ثم عاد فصلى بهم، صلى بهم وظاهر الرواية على أنه صلى بهم بناء على صلاتهم السابقة، يعني ما بدأوه من صلاة. فلما قضى الصلاة عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا بشر مثلكم وإني كنت جنبا، يعني سبق إنما أنا بشر. يقولها يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن فيه عنصر البشرية الذي فيه عامل يعني النسيان والسهو ونحو ذلك. فيقول حصل لي نسيان وسهو، كان علي ما يوجب الغسل ونسيت. ف يعني مصدر النسيان، مصدر هذا هذا طبيعة البشرية أنها موجودة فيه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه هو بشر ولكنه بشر مختار من الله سبحانه وتعالى بأداء هذه الرسالة. يقول رواه أحمد أبو داود وقال ورواه أيوب بن عون وهشام عن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكبر ثم أومى إلى القوم أن يجلسوا وذهب فاغتسل إلى آخر الحديث. هذا الحديث بهذه الرواية فيه دلالة على أنه يصح تصح صلاة المأموم خلف من نسي، خلف الإمام الذي نسي أنه كان على حدث. أما حديث عمرو بن ميمون فذكر فيه قصة عمر بن الخطاب وموافقة الصحابة له فيما فعل. يقول عمرو بن ميمون إني لقائم، طبعا حديث طويل، قصة سيال أبو لؤلؤ المجوسي وأبي لؤلؤ المجوسي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو سيد في، وطبعا روى هذا مصطفى من سيئة فارغة، حديث مطول في البخاري ذكر القصة.